الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في اللحظات الأخيرة التي يغادرنا فيها الضيف الكريم بعد سويعات سوف تمر سريعا، ندعو الله عز وجل أن تكون ساعة الإجابة، أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فك كرب المكروبين، سد دين المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم رد المسافرين غانمين سالمين إلى أوطانهم يا رب العالمين. انصر المستضعفين من مشرق الأرض ومغربها. اللهم من أراد بالمسلمين وبنا سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، وأوقع الظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أحبتي في الله، لا تنسى في كل لحظة مع قراءتك لكتاب الله في هذه الليالي الأخيرة أن تكثر من الدعاء، عسى أن توافق بابا مفتوحا من السماء وهو لا يغلق أبدا، فينظر الله إلينا نظرة رضا، فمن نظر الله إليه نظرة رضا لن يعذبه يوم القيامة. اللهم انظر إلينا نظرة رضا يا رب العالمين. أحبتي في الله، إن أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. سمع الأحنف بن قيس هذه الآية الكريمة، قال أتوني بالمصحف حتى أرى أين ذكري، فيه ذكركم. انتبه الأحنف حليم العرب إلى أمر لم ننتبه إليه. نمر على الآية مرة كرام، لكن الأحنف وقاف عند كتاب الله، فيه ذكري، ائتوني بالمصحف كي أرى ذكري في كتاب الله. ففتح وقرأ، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال لا، للأسف أنا لست من هؤلاء، أنا أنام طول الليل، والمال الذي يبقى عندي لأولادي أفضل من المال الذي أنفقه في سبيل الله، على خلاف أبي بكر لما كان يعطي الأموال لحبيبنا صلى الله عليه وسلم لينفقها، يقول يا رسول الله والله إن المال الذي نعطيه لك كي تنفقه في سبيل الله أحب إلينا من الأموال التي تبقى في بيوتنا. درجات، لم تتضخم عندهم الأنا، لأنهم علموا أنهم مستخلفين فيما رزقهم رب العباد عز وجل، لكن الأنا عندنا تضخمت. لاحظ المعتمرين والطائفين والساعين في البيت الحرام، الأنا عنده أكبر من الكعبة، لأنه يريد أن يتصور صورة، يأخذ صورة لنفسه، إن لم يجد من يصوره يصور ليه؟ لأنه في ذاته أعظم من الكعبة، لا يستحي من رب العباد، لم يتأدب، لم يرى أبا يؤدبه ولا معلما يعلمه ولا فضائية محترمة عليها عالم محترم رباني، ليس من العلماء الدواجن الذين ربوا في عنابر السلبية، ولكن للأسف لم يجد من يربيه. فمن يربيه؟ لا أحد، لا أحد. يقف عند الكعبة هكذا، يعني سبحان الله أراه شبه بني آدم، لا أراه إنسانا، كالذكور التي في بيوتنا يمد يده على زوجتي لقوتي أو يبخل عليها. لماذا؟ لأنه ذكر، ليس لأنه رجل. لكن الله وصف هؤلاء المعمرين لبيوت الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، الأحنف بن قيس من هؤلاء الرجال، ائتوني بالمصحف. فلما قرأ الآيات وجد أنها لا تنطبق عليه، لا تنطبق عليه. ثم قرأ: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: لا، أنا لست من هؤلاء، لا إله إلا الله. لم يجد نفسه عند هؤلاء المتقين، لا ينفق لا في السراء ولا نحن ننفق في السراء فقط، في الضراء فقط، إذا مرض الولد، إذا مات الأب، إذا حزبتنا حاجة، إذا كان عندنا كرب، كأننا نريد دفع رشوة للسماء كي تحنو علينا، وهذا من جهلنا. لكن في السراء وفي الضراء لم يجد نفسه منفقا لا في السراء ولا في الضراء، ولم يجد نفسه كاظما للغيظ. انظر في عائلتك كم منهم لا تكذب أنت غيظه منه، كم واحد. والعافين عن الناس، نحن في أيام العفو، هل نوينا أن نعفو حتى عن أنفسنا؟ سبحان الله. عمر بن عبد العزيز لما تبعت سيرة 100 من الصالحين و100 من الطالحين، رأيت عمر في في في في دوحة المعالي مات وليس في مشرق الأرض ومغربها عند عمر سجين واحد. العفو وسع الجميع، ولا فقير واحد. المدينة الفاضلة ليست مدينة تحوي 100 أو 200 أو 1000 أو 2000، لا، العالم الإسلامي في هذا الوقت سنة 101 هجرية يقضي عمر رضي الله عنه نحبه وتصعد روحه إلى ربه وليس عنده سجين واحد. سبحان الله. لماذا؟ لأن العفو وسع الجميع. وابن الخطاب جده يقدم استقالة بالاصطلاح الحديث للخليفة الحاكم العام رئيس الدولة أبو بكر رضي الله عنه، لما ولاه قاضيا للقضاء، عمر كان قاضيا للقضاء، فيعني رئيس محكمة أو وزير العدل إن شئت أن تقول، أو أكبر منصب قضائي، فأقلني يا خليفة رسول الله. لما يا عمر؟ خاف عمر من عمر أبو بكر، خاف أن عمر ينسحب من المسؤولية. لماذا؟ قال: منذ عام لم يأتيني متقاضيان. طبعا لا أدري ما هل سكوتكم هذا يعني سكوت صيام أو صائمين أو عطشة، المهم يعني أو استغراب، أو أين نحن؟ العلمانيين المجرمين والليبراليين وغيرهم والفضائيات المنحطة تصور لنا أننا أناس نحب أن نعيش في الماضي. لا، من ليس له أجداد صالحين، يعني: ومما زادني حبا لنفسي أنني بغيض لكل امرئ غير طائدي، وأني شقي باللئام، ولا تلقى شقيا بهم إلا كريم الشمائل، أكل من لاقى أباه مقصرا يعيب على أهل المرؤات والشمائل. يعني اللي ملوش أب وجد صالح، يعني جد منحرف، يعيب على من له جد. نحن نفخر كمسلمين أن لنا 114,000 جد صالح وضعوا أيديهم في كف رسول الله مبايعينه على التوحيد. من يجد فخرا أكثر من هذا؟ هؤلاء أجدادنا، أنا أعتبر أننا حفيد له، وأنت وأنت وأنت كلنا أحفاد لهؤلاء الأجداد الصالحين. أما هؤلاء الله أعلم أين آباؤهم، أين أماتهم. المهم لم يأتيني متقاضيان، ما فيش يعني واحد ظالم او مظلوم يشتكي ظالما، العد وسع الجميع. فاذا الاحنف ابن قيس تراجع امام الايات: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: انا لست منهم. معترف. انت قبل اي منحرف على مقهى: كيف حالك يا فلان؟ والله احنا في ايام الرحمات يا استاذ، ان شاء الله على فين باذن الله لو انتهى رمضان الى جنة الخلد باذن الله رب العالمين، معصك اخذ صك من المول وما شاء الله وجلس يشد الأرجيلة ويشد معها الإيمان. نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات وأن يطرد المنحرفين عن مجتمعاتنا. لما مات الصالحون في القرية في قرية حبيب النجار نزل العذاب على القرية. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فلما كذب الثلاثة جاء حبيب النجار من أقصى المدينة: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا ومهتدون، وما لا إلا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وقفوا على بطنه فخرجت أمعاؤه من دبره. فلما قضى لما مات أول ما خرجت روح سبحانه قال سبحان الله، يعني سأل الرحمة لقومه، يعني لم يدعو عليهم، لم يكن كأبي فراس الذي قال إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، ولم يقل كعمر ابن كلثوم العربي إذا نزعت منه الدين صار حيوانا شرسا، الحيوان إذا جاع صارت مصيبة والإنسان إذا شبع صارت مصيبة أكبر. الإنسان إذا شبع التهم أخاه الجائع، وإلا هؤلاء الجائعون في مشرق الأرض ومغربها ماذا نقول ونحن في شهر الصيام؟ عمرو بن كلثوم يقول: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. حبيب النجار قضى خرجت روحه، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال عليه الصلاة والسلام مثنيا على هذا الرجل: رحم الله حبيبا النجار، وعظ أهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. مش لما يقول لما موت اروح ياكل روح جهنم، ابدا. سبحان الله، ادعو للناس الله للناس بالهدايه بدل ما ان تدعو عليهم بالثبور وعظائم الامور. فالاحنف ابن قيس قال: لا، انا لست من هؤلاء. فمر على الايه التاليه: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. قال: لا، انا لست من هؤلاء، لا اله الا الله. انا افضل، يعني انا اضرب لك مثال بسيط عشان تعرف بس ان احنا لم نصل، مش قبل ما يدخلوا المدارس الصف الاول الابتدائي في بسموها الروضة او الحضانة او سبحان الله في سنتين يمهدوا الطفل لدخول المدرسة، سنة اولى حضانة وتاني انا ارى ان الامة الى الان لم تدخل سور المدرسة بعد، سبحان الله. يعني السور نفسه مش اولى حضانة ليه يعني الايمان حقيقة الايمان عشان تأخذ هوية مؤمن أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك وتكره له ما تكره له، هذا ألب بألب. يعني لسه احنا لسه على باب المدرسة عشان أقبل في مدرسة الإيمان المحمدية سبحان الله. ما صفاتها؟ أن أقل شيء أحب لأخي ما أحبه لنفسي، مش معنى أنه أحب لنفسي وأكره لا، وأكره له ما أكره لنفسي، سبحان الله العظيم. لما يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، سبحان الله العظيم. يعني أنا أضرب لك مثال بسيط في مؤسسة وزارة شركة، وأنت وأخوك لكما ولدين، عندك ابن وعنده ابن، درس في نفس الجامعة وتخرج وحصل على نفس المؤهل، وعرضت المؤسسة امتحان لقبول الموظفين، وأنت ابنك ذاهب إلى المؤسسة أو للشركة للمقابلة، تتمنى أن يولى هذه الوظيفة أو هذا المنصب ابن أخيك الذي هو فقير وحالة أبيه موظف تعبان دخله لا يكفيه، وأخوك عنده من الأولاد سبعة وأنت ليس عندك إلا هذا الولد، وحالتك مستورة وراتبك طيب ودخلك يعني ميسور، في داخلك أنت تتمنى ماذا؟ هل نقبل في مدرسة الإيمان؟ يعني قد أكون صادما في الصيام، ولكن أنا أب أنصح أبنائي وبناتي، وإن لم ينصح العلماء سبحان الله يعني المريدين والمحبين، يعني هل من الحب أن تقبل رأسي ويدي وتأخذ معي سورة؟ هل هذا؟ لا أريد هذا الحب، أنا أريد أن تحب الله ورسوله وتحب دين الله سبحانه وتعالى. فإذا الإيمان الأحنف وجد نفسه أنه لا ينطبق عليه هذا الشرط، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وجد سبحان الله العظيم يعني عكرمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ابن أبي جهل سبحان الله، لما رب العباد سبحانه وتعالى أكرمه ودخل في حومة الإيمان ودخل في معركة اليرموك ووقع على الأرض سبحان الله العظيم، وناوله أو ناولته إحدى الممرضات الصحابيات جرة الماء ليشرب، قال لا أخي فلان أشد مني حاجة، ذهب للثاني للثالث السابع، قال اذهبي إليه الأول. فلما عاد وجدهم قد قضوا نحبهم شهداء عطشا إنما يشربون على حوض الكوثر يوم القيامة. هذا كلام، هذا كلام يقول قد يكون عالي ونظر، لكن لا لابد أن نفخر بأجدادنا، لابد أن نفخر بأجدادنا سبحان الله. هؤلاء ونسير على لماذا؟ لأنهم سعدوا عندما عاشوا القرآن. فالأحنف لم يجد نفسه في هذه الآيات الثلاث، قال لا لا لا أنا لست ممن يقومون الليل ولست ممن يعني يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس ولست ممن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. سار مع القرآن إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاضين وكنا نكذب بيوم الدين. قال أعوذ بالله من هؤلاء، لا أنا لست مع هؤلاء، يعني أنا لا مع اليمين ولا مع هؤلاء سبحان الله. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون سبحان الله، قال لا أستغفر الله أعوذ بالله من هؤلاء أنا لست معهم. بكى الأحنف واشتد بكاؤه إلى أن مر على الآية الكريمة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة فعسى الله أن يتوب عليهم والله غفور رحيم سبحان الله. فبكى وقال أنا مع هؤلاء يا رب، خلطت عملا صالحا وآخر سيئا، اللهم تب علينا جميعا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، مغبون أو مظلوم أو ظالم لنفسه من تمر عليه اللحظات الأخيرة ولم يتوقف مع نفسه وقفة شجاعة، يقف أمام مرآة نفسه ويبدأ بهجرة القلب وهجرة الجوارح وهجرة الأحاسيس، هجرة من جهل بكتاب الله إلى تعايش معه، ومن قراءة وهذرمة وسباق سيارات في إنهاء المصحف كذا مرة وأن يقول يا لطيف 100,000 مرة، إلى أن يتمعن ويتدبر في كلام الله عز وجل، يهجر قضية الخلافات والتحزب لجماعات معينة ومذاهب معينة وعرقيات وجنسيات معينة إلى العودة إلى إطار وسور وحديقة كتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. متى نهجر العصبية الجنسية والعرقية؟ أنا أرى والله أعلم أن تمسك الإنسان بقبيلته شيء طيب، أن تمسك بقبيلتك وعائلتك جنسيتك شيء ليس، لكن أن نعليها، ما الفرق بيننا وبين الذين كانوا يعبدون ود وسواع ويعوق ويغوث ونسرة؟ ما الفرق؟ هذه أصنام وهذه أصنام. الغرب الآن يصنع العولمة والحداثة وبعد الحداثة أصنام جديدة، ونحن العرب لما هدانا الله للإسلام وتاب علينا وأقمنا على الطريق تركنا اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. لماذا؟ لأن صار لنا يعني سبحان الله العظيم، يعني رب كريم رحيم رحمن يملك الأرض والسماوات وما بينهما وما تحت الثرى، ورسول حبيب يحبنا ونحبه، سبحان الله. فنسأل الله أن يرضى عنا وأن نرضى عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنها، اللهم اسلكنا في زمرتهم يا رب العالمين. أن نهجر الألفاظ السيئة إلى الألفاظ الحسنة، أن نهجر التكاسل إلى العمل، أن يكون أبناؤنا يعني عناوين خير في المدارس وفي الجامعات، تفوق، يرون أنهم مش مجرد أن ينهي دراسة ليأخذ ورقة تقول أنه حصل على المؤهل الفلاني، لا، نريد أن يخدم به الإسلام وأن يخدم به دينه. وإن شاء الله رب العالمين الأمل باق في أبنائنا وبناتنا بإذن الله. اللهم احمهم من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. موسم الهجرة، موسم الهجرة القلبية، هذه فرصة، ابدأ في أن تهاجر. وقال إني مهاجر إلى ربي، سبحان الله، لما اعتزلتكم وهب لي ربي حكما وعدما. نعم، أن تعيش مع الناس وتشارك الناس وتصبر على الناس، نعم، لكن قلبك مع رب الناس عز وجل، سبحان الله. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. أحبتي في الله، المؤمن الصادق إنسان رجاع إلى ربه، وهذه فرصة قوية أن يهاجر الإنسان الإثم والبغي والعدوان وقطيعة الرحم، الكلام البذيء والغيبة والنميمة والسعاية. أوسع هذا شرحا إن شاء الله بعد الصلاة، ما الفرق بين الغيبة والنميمة والسعاية. فالإنسان يمسك لسانه إلا بذكر الله، وإلا بالثناء على الخير والدعاء للخير للغير بالغير هكذا، أو بالخير للغير هكذا، يكون المؤمن عنوان محبة وبصمة خير إن شاء الله رب العالمين. بهذا نكون حقيقة الأمر فعلا قد استفدنا من زيارة هذا الضيف الكريم الذي حل علينا وأسرع في مغادرتنا كي يتركنا هكذا. هكذا هي الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة الأمور في الأمور كلها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واغفر بفضلك زللنا وآثامنا، واعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحهم يا رب العالمين، وأعنهم ببطانة الخير التي تحثهم عليه، وتنهاهم عن الشر، وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وأن توفقهم لما تحب وترضى. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم كن مع أبنائنا المستضعفين في كل مكان، اللهم قوي يقينهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم أطعمهم من جوع واسقهم من عطش واكسهم من عري وأمنهم من خوف. أنت على كل شيء قدير، أنت مالك السماوات والأرض وقيوم السماوات والأرض، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، فارحمهم فأنت بهم راحم، لا تعذبهم فأنت قادر علينا جميعا يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت مغفرة وإكراما ونعيما. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قبل أن أغادر هذا المكان الشريف، جزاكم الله خيرا الإخوة المتابعين للشبكة العنكبوتية، سواء قناة اليوتيوب الخاصة بي أو الموقع الإلكتروني الرسمي. ظهر في الآونة الأخيرة جماعة ينتحلون صفتنا ويجمعون تبرعات من الناس لإيصالها لمن يستحق كما يقولون. أنا ليس هذا ديدني، من أكثر من 40 سنة لا علاقة لي بهذا الأمر من قريب أو من بعيد. التبرعات والزكوات والصدقات هذه لها أماكنها الرسمية المعروفة، أما أنا لا دخل لي. فإن رأيتم هكذا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بأن صفد مردة الجن والشياطين، لكن يبدو أن شياطين الإنس على الشبكات ما زالوا موجودين، فحذاري منهم، فاحذروا. وإحنا أخذنا كل الإجراءات المتبعة لإيقاف هذه المهزلة، جزاكم الله خيرا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله، يعلم الله سبحانه وتعالى أنكم من أقرب الناس إلى قلبي. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والله يشهد أنني أحبكم في الله جميعا، تتجشمون عناء الإتيان إلى المسجد من كل حدب وصوب، وجزاكم الله عني خيرا، فأنتم بعد فضل الله أصحاب فضل علي، ولست بصاحب فضل عليكم. لكن الله أعلم، قد لا ألقاكم بعد عامي هذا أو بعد شهرنا هذا. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات. نصف قرن عشت مع كتاب الله عز وجل، ووصية أب لأبنائه، ما الذي أستطيع أن أقوله بعد أن عايشت كتاب الله تلاوة وحفظا وتفسيرا وتعلما. وكل يوم الإنسان يقرأ في كتاب الله اكتشف أنه أجهل الجهلاء وأكثر المقصرين وليس من المطبقين. ونسأل الله أن يغفر زلاتنا وأن يتقبلنا في عباده الصالحين. مما علمني القرآن، علمني الذوق والأدب، وباللهجة الحديثة يعني الإعلامية أو الصحفية، فنون الإتيكيت. القرآن مليان بهذا المنطق، وكثير ممن ينتسبون إلى القرآن فيهم جلافة طبع. إذا سمع منك حديثا مثلا فلتت لسان أنه كان ليس موثقا وسط أحداث وسط كلام، يقول مثلا هذا حديث لا أصل له أو موضوع أو غريب أو درجته كذا، فورا عنده بطاقات في جيبه. قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فجزاؤه النار. بالله عليك، رجل يخدم في الدعوة وناس يخدمون في الدعوة 30 و40 و50 و60 سنة، دخلت النار وانت جالس. طب ليه يا ابن الحلال؟ يعني اقول له روح قابله، اتصل به، ها، كلمه. ناتي للذوقيات القرآن احسن بدل ايه جلافة هذا. الله يرحمك يا شيخ غزالي، دخلت معه نصلي، فكان يحرك سبابته في التشهد، واذا بشاب غر يمسك يد الشيخ، سبحان الشيخ في الصلاة. فبعد ما انتهى كان الرجل مبتسما واريحيا. قال: يا بني ما الذي صنعت؟ قال: ان تحريك السبابة في الصلاة مكروه. قال له: كسر فرض. يعني هم درجات في اصول الفقه، يعني ده مكروه، الكسر فرض. ومرة ذهبنا الى جامعة من الجامعات نلقي محاضرة، وكنت في صحبته، مش انا القي محاضرة، يعني انا تلميذ، يعني سبحان الله. فسبحان الله العظيم، فبعد ما صلينا صلاة الظهر، فوجدت شاب كده باين عليه كأنه مش طالب جامعي، صغير السن، اللي جاب الولد البريء ده، المهم فيه اطفال كده، في ناس كبار ترى في وجوههم البراءة، وفي ولد نازل من بطن امه انت تخاف منه. سبحان الله، سبحان من رزق البراءة، ده رزق برضه. يعني زمان انا نفسي كنت من 40 سنة ازور المدارس الابتدائية، ودوني الصف الاول او الحضانة، ادخل كده الله اخد طاقة ايه ايجابية، الله الولد بوشه بريء، والبنت وشها كده ملاك قاعدين. تانية ابتدائي، تالتة ابتدائي، يعني المهم، يعني سبحان الله، من سنتين ثلاثة لما اروح كده ازور زيارة، المهم يعني، فتعلمت من القرآن الكثير. الشيخ وجد الشاب كده فربت على كتفه، قال له حرما. دعاء يعني ربنا يجمعنا وياك ايه في الحرم. وبعدين شيخ كبار يا اخي لا اله الا الله. قال له لم ترد. قال له قلة ادبك اللي وردت لا بين عليكم فعلا صايمين. المهم يعني ما علينا. خلينا ماذا تعلمت من القرآن؟ قطاع الادب والذوقيات تعلمته من الكبار في كتاب الله عز وجل. شوف القرآن عندما يتكلم عن حبيبنا في رحلة المعراج يقول ما زاغ البصر وما طغى. زاغ يعني انحرف تمام. لذلك لما مش انت في ناس تانية في مناطق اخرى عينه زيغة يعني ايه؟ يعني عينه زيغة ما. طب احنا في رمضان ما شاء الله عليكم لا قوة الا بالله. ايه الادب اللي نزل ده؟ انتوا تعلمتوا الادب زي الشيخ بتاعكم ما شاء الله ما شاء الله مؤدبين. المهم زاغ عينه زيغة يعني منحرف منحرف يعني عينه زيغة عامل ايه برج مراقبة في المول. وبعدين لا اله الا الله. المهم فالزيغ ده سبحان الله ما زاغ البصر انحرف منحرف وما طغى اي ما تجاوز الحد. ايه المعنى الادب العجيب الذوقي ده؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم ملتفت بكليته بجسده وروحه وقلبه وعقله وكل كيانه لما سوف يلقى اليه. مش اللي راح يطوف ويتصور مش ممكن. الاخ عند الروضة الشريفة وسبحان الله واقف السلام عليك يا سيدي وفجأة ليجي ثلاث فنانين من اللي بيطلعوا في البلاوي دي ما هو الـ الـ الـ الجماعات اللي هي بتستخدم الأسلحة يميتوننا بالرشاشات والمخرجين بيخلصوا علينا بالشاشات وكلاهما قاتل. المهم يعني فليجي ثلاث جاء في الروضة طلع المهم محمود فلان فلان بسرعة بسرعة صورة. في أي قطاع تضعه في أي قطاع تضعه يرفع خسيسته بأن سبحان الله. يعني هل هذا تربى في مسجد؟ شو غير منطقي. لا تقنعني انه عرف طريق المسجد او عرفه كايه كاداء فريضه واسقاط فريضه زي الناس اللي بتيجي سبحان الله بعد التراويح لو خرجت لقيت السياره بتاعتي حد سبحان الله اسمع الكلمات واسمع سبحان الله. الاخوات معها حامل ومعها ولد بيرضع والولد الثاني بينقب عن حقائب الاخوات اللي بيصلوا والثالث سبحان الله بيشد الخمار بتاع خالته وسبحان الله تقول لك انت هتحرمونا زياره المساجد. طب تقول لها ايه دي؟ لا ليها زوج علمها ولا اب علمها ولا هي اتعلمت. خلاص انت في هذه اللحظه انا من الاول القائلين من 40 و45 44 سنه اقول خرجوا الاخوات وروحوا يصلوا في المساجد استنانا بسنه رسول الله. لكن اللي لها ظروف خاصه كيف تروح؟ معاك طفل رضيع يفضل الولد من اول رضيع مسكين يعني 6 شهور ولا 4 شهور ولا في على اول صيحة واعلى صرخة طوال التراويح ما الذي كسبت؟ وهي طبعا امه مبتسمة الله عاملها خشعة اسماء بنت ابي بكر الله اكبر. انا لو اتولى امر المساجد الحمد لله ما توليتش. المهم ما زاغ البصر وما طغى الالتفات بالكلية والانتباه بالكلية سبحان الله. كان عليه الصلاة والسلام يحدث الصحابة كأن على رؤوسهم الطير. شو لما تقف حمام على رأسك تعمل ايه؟ تخفت يعني درجة يمين ودرجة شمال سبحان الله خيشة طيب. هكذا كانوا هكذا كان. ولما نزلت الايه شوف الاتيكيت والذوق لما نزلت الايه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول حصل موقفين عجيبين. موقف من ابي بكر وعمر وموقف من احد الصحابه ربما هو الاقرع ابن حابس. ابو بكر وعمر كان كلاهما يخفض صوته حتى يستعيدهما رسول الله مرات ومرات. قالوا ماذا قلت؟ ماذا قلت يا ابا بكر؟ ماذا قلت يا عمر؟ ماذا تقول؟ عم تسأل مرات ومرات. واذن حبيبنا صلى الله عليه وسلم في قمة النقاء والاستماع لكنهما يخافان ان تحبط اعمالهما. هذا الاقرع بن عم احتبس في بيته او عشان الاخوة اولاد الكتب يعني ما يقوليش واحد من الصحابة والله واحد من الصحابة وفي البخاري يعني بس لا اذكره الان احتجب في بيته اياما ثلاث حتى افتقده النبي صلى الله عليه وسلم. اين كنت؟ قال له يا رسول الله نهانا رب العباد عز وجل ان نرفع اصواتنا فوق صوتك، وانا رجل جهوري الصوت، واخشى ان اكون قد حبط عملي، فمن الافضل امسك احبس روحي. هذا الادب. انت عارف يعني ارفع صوته يعني ايه؟ يعني في حجة الوداع كنا 114,000 يحجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يخطب على جبل الرحمة والعباس بينه وبينه 10 امتار، لكن واقف يقول لك انت كنت موجود يا شيخ عمر، خست 10 امتار، كان واقف في الصف الرابع ما بين كل صف وصف يعني 75 سنتيمتر، يعني سبحان الله. يعني واخد يسمع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم جملة جملة ويرفع بها صوته يسمعه 14,100,000. هذا طبعا كرم الله وفضل الله، لكن هو صوته جهوري، وكان عمر ذو صوت جهوري اي جهوري اصلا. فسبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى. يعني كان عائشة لما نظرت من خدرها فرأت شبابا ماشيين وحاطين وشهم في الارض ومنحنين، قالت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء هم النساك يا ام المؤمنين، دول العباد الصالحين اللي بيعملوا كذا وكذا تبع لا افتري، ما كانوش تبع الجماعات، ما كانش في جماعات الحمد لله، فدول النساك. قالت رحم الله عمر، كان اذا قال اسمع، واذا سار اسرع، واذا ضرب اوجع، وكان هو الناسك حقا. يعني المسألة بالمنظرة ولا بالقلب؟ هل الكبر ان تطيل ثوبك وتقصر ثوبك؟ لا لا، خذ المعنى. نعم، من اراد ان يقصر ثوبه قبلنا راسه، ما فيش مشكله يقصر. يا اخي زعلان منه ليه؟ هو حر يا اخي، طالما تحت الركبه جميل. المشكله ان زوجته بس ما تلبسش تحت الركبه، بس يعني عايزين هو يلبس تحت الركبه، يعني يجوز ان يذهب الى عمله وهو تحت الركبه بشويه، يعني شويه عشان بس لما يركب. بس لما تروح المسجد قول لو انا رايح لرئيس الدوله، رايح اقابل الامير، هلبس ايه؟ بس هذا السؤال اللي بطرحه على نفسك، مش جاي بثياب النوم وراح المسجد وليه؟ ما ده بيت ربنا يا اخي، بيت ربنا سبحان الله. خذوا شوف دول الامر مما علمنا القران، ومن يا ايها الذين خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني ايه اخذ زينتي؟ يعني ايه الرائحه الطيبه، اللباس الطيب، اجمل ما عندك يا اخي، وان كنت بخيرا يعني اطهره سبحان الله. والمؤمن بفضل الله لا ينجس، المؤمن لا ينجس. وفي حكم شرع كده بالمرة، المؤمن يذبح على اسم الله سمى ام لم يسمي. واحد ذبح ذبيحة ونسي يسمي ذبيحته حلال، لانه هو موحد دائما، هو كده شوف عظمة الاسلام، سمى ام لم يسمي. وانت زعلان على ابيك ولا على عمك ولا على امك اللي كانت في الغيبوبة 2 3 شهور وماتت تحت الغيبوبة، تقول بس لم تقل لا اله الا الله. من الذي قال لك؟ من الذي حجب لسانها؟ ها؟ الله امر يا سبحان الله ان دخلت في طور الغيبوبة، وقلنا ان ملك الموت لا يأتيك الا في اوقات 5، ما يجيش في اي وقت تاني، يا بعد صلاة الصبح، يا الظهر، يا العصر، يا بعد المغرب، يا بعد العشاء، في اوقات تانية في اليوم. ها؟ المسلم اخر حاجة عملها ايه؟ ها؟ صلى الصبح، قبض ما بين الصبح والظهر، الظهر والعصر، اخر صلى العشاء ودخل في غيبوبة سنة، يبقى اخر حق عمله ايه؟ ناطق بالشهادتين فهو موحد ومن اهل الجنة. يسيروا على الناس، هذا دين، هذا ما افهمه من كتاب الله، معايشة لكتاب الله تفهمني هكذا. تعال للجن، او تعال لسيدنا موسى الاول، وبعدين ندخل على الجن. الجن ده له حكاية سبحان. سيدنا موسى اول ما سقى للبنتين قال فسقى لهما ثم تولى الى الظل. يقال انه هو قعد 8 ايام لما خرج من صان الحجر في مصر، منطقة كده جنب ابو كبير تقريبا في محافظة تسمى الشرقية في مصر، يعني شمال القاهرة، شمال الشرق القاهرة. خرج من هذه المنطقة وصل لماء مدين، هين غوط في صحراء سيناء، تمام. اخذ 8 ايام ساير، 8 ايام يسير على قدميه، فيأكل من البقلة النجيل اللي ايه اللي يلاقيه في الارض حتى اخضرت بطنه، اخضر. أول ما سقى لهما قعد في ظل الشجرة. شوف هذا الأدب، هذا الإتيكيت، هذا الذوق حتى في معاملته مع الله. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مش جائع يا رب، ما يحددش على الله، اوعى تحدد على الله. يا رب دخل ولاد الطب يطلع طبيب نصاب، دخل ولاد هندسة يهدم البنات على دماغنا. ليه ما تحددش على الله؟ سيدنا زكريا لما دعا بما دعا؟ قال يا رب ارزقني ذكر ولا انثى ولا محاسب ولا مهندس ولا رجل اعمال. ربي هب لي من لدنك ايه؟ ذرية طيبة. ذرية طيبة، ما تحددش على الله. انت تحدى على الله ليه؟ اسأل الله ان يعطيك من خزائن رحمته، خزائن ملأة. والله الذي لا اله الا هو، لو كنا عصاه ونحن عصاه فعلا نسأل الله ان يتوب علينا، وسألنا رب العباد لأعطانا. كريم يا ريت يرزق الملحد. الملحد 3 مليار في العالم بيقولوا انت لست ربا ولست خالقا والطبيعة خلقت نفسها. هل قال لن انزل عليكم المطر وسوف امنع عنكم الاكسجين؟ ماذا صنع بهم؟ يرزقهم ويوسع عليهم. سبحان الله، لا اله الا الله. فالمسألة يعني يعني يعني هذا الصحابي الذي يعبد الصنم دخل رجع من الرحلة، فريق الصنم كده عليه ايه؟ مبتل. يا الله، العيال اللي لعبوا اولادي حطوا عليها جرد المية ولا دلو ماء ولا ايه؟ فرأى ثعلبين اختبأ خلف الايه؟ الصنم. الثعلبين ما وجدوش حتى يتبولوا عليها الا ربه المزعوم. فتبولوا. فوقف الرجل مع نفسه وقفة، خلاص لحظة الايه؟ انفتح. ما انا لا ادري متى تنفتح قلوبنا. متى؟ قلنا رمضان ورا رمضان، والحج ورا الحج، والعمرة ورا العمرة، والشيخ يفضل يدخل فينا شمال ويدخل فينا يمين، ولا اترك واسبك وابدا. سبحان الله العظيم، ما فيش فايدة. نعم. وبعدين يا ده انا في محاضرة من اسبوعين فضلت اهز الناس يمين اهزهم شمال، ان كانت الكراسي حست بيا هم شعر. هو الاية سبحان الله طرفة نفس القضية. ألا أعوذ بالله من غضب، لا إله إلا الله. وأصعب وجوه الوجوه الخشبية البلاستيكية دي لا أعرف أقرأها. هو أنت زعلان سيادتك ولا ما ولا ما عليك غضب واخد على خطرك مني ولا في؟ طيب بالذات الجينات العربية. طب الجين الأجنبي يمكن ما عندوش الابتسامة دي، لأنه الجين الأجنبي الفكر الغربي فكر تجاري، فكر برغماتي نفعي. يجدك يبتسم، ما يعرفكش لا يبتسم، يركب المصعد معاك يعرفك يسلم عليك، ما يعرفكش ولا كان. سبحان الله. لكن المسلم عايز ياخد ثواب، عايز ياخد ثواب. فالمؤمن سبحان الله العظيم يعني يعني يعني رقيق الاحاسيس. كان النبي بساما وضحاكا، وكان اذا اذا اذا غضب يغضب وينفر منه العرق الهاشمي. يقول اني بشر ارضى واغضب وانام واقوم واخر واتزوج النساء. انسان، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. فلا تحدد على الله طلبا. رب اني لما انزلت الي من خير فقير. لو حدد جائح خد. سبحان الله، يروح يزور ابنه في المستشفى ابنه يا رب، ولا الام شيل اللي في ابني وحطه في انا. انت بتخفف المسألة على الله يا عم، هيشيله خلاص يا ادعو الله بالرحمة وخلاص. انت ليه بتحدد؟ لا تحدد على ربك. يعني يداه سحاء بالخير، واسأل الله من فضله. الوسل الله من فضله، اسأل الله، اسأل الله وقول ايه؟ انا حتى ان كانت ذنوبي كثيرة فعفو الله اكبر. وان كنت انا سبحان الله، يعني بالله عليك احنا ولدنا، انا او انت او اي انسان في الكون، لما ولدنا من بطون امهاتنا عرايا، كان كام رقم حسابك في البنك؟ ما فيش. وربما ابوك مدين بتكاليف ولادتك. وسبحان من اعطاك، وسبحان من اوقفك على اقدامك وعلمك وجعلك مخ، جعلك رزق. جعلتم رزقا منكم تكذبون. لا اله الا الله. الاعرابي اهتز وغضب. من اقسم الحليم، من اغضب الحليم حتى يقسم. اين كنت يا حاتم؟ قال له يا شيخ والله كنت عند شيخ في الشام يقول كلاما عظيما. قال ايه؟ علمني نستفيد، ده شقيق البلخي. قال سمعته يقول: لو كانت السماء من فضة والأرض من حديد للسماء تمطر قطرة من مطر، ولا الأرض تنبت نبتة من زرع. يعني ولي ما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم، لعلمي أن الله لما خلقهم سوف يرزقهم. شقيق ما عجبوش الكلام ده، سنة تالتة ابتدائي بالنسبة لشقيق. قال: لا تجلس إليه مرة أخرى. قال: ليه؟ إنه عالم سوء. يا خبر أبيض، ليه؟ قد يجري ذكر الرزق على لسانه. بخلاص ربنا ضمن الرزق، يتكلم في حاجة تانية. يعني يقول لك: ما احنا خلصنا الموضوع ده، احنا الموضوع ده منتهين منه. والله ما انا عارف انتوا زعلانين مني ولا فيه، انتوا هتعملوا زي الصف الاول ولا في ايه؟ الله يرحمك يا شيخ كشك، سبحان الله. بس مش انتوا كانوا يقولوا: اللهم اغفر لكل من في المسجد ما عدا الصف الاول. ليه يا مولانا؟ ده كلهم مخبرين. المهم سبحان الله، لا اله الا الله، الله يرحمه. بس دول عيالنا والله، عارفهم كويس ما شاء الله عليهم، وبيخدمونا وبيتعبوا معانا والله، بيصبروا علينا ويوصلونا ويجيبونا، سبحان الله، حسبة لله يعني. الله يرضى عليك، ربنا يجمعنا وياكم في ظل عرشه. انت وراكم شيء في البيت؟ طيب تعال الى ذوقيات اخرى وادب اخر. الجن لما دخل الايمان في قلوبهم ماذا قالوا؟ شوف الكلام، شوف الكلام. وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والله المعيشة مع القرآن معيشة في السماء. والله تشعر أنك عايش في السماء فوق. إذا ضاقت عليك الأرض فعليك بالسماء. وسمونت المعاني في كتاب الله. والله يعني عايز تسمون المعاني تجعلها سماوية، خليه بين دفتين المصحف. يا الله، تشوف الصالح ورضا ربنا عليه، وتشوف الطالح وربنا قسمه ازاي، وتشوف الضيق وربنا وسع ازاي، وتشوف الرضيع سبحان الله ترميه امه، ضعفه لم يغرقه، وتشوف القوي فرعون قوته لم تنقذه. يا الله، تقول يا الله، يعني انا ضعيف ربنا يقول ايوه اهو، القيه في اليم اقذفيه. يا مؤمن، اذا خفت عليه بالله عليك، لما تخاف على الشيء تعمل ايه للولد؟ تضمه ولا ترميه؟ منطق القول، لكن لا، منطق السماء غير ذلك. ربنا يربينا على حقائق الامور. اذا خفت عليه فاقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم. الله، امال الخوف فين؟ الخوف ده عندما يضعه الانسان في عقله بس، لكن الخوف مش موجود. انت مع الله تخاف؟ انت امال ليه في الجنه الا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ طب اقول لك شيء اوضح من ثمرات الصيام، وانت دي هتلاحظها والحمد لله هتكون موجوده فيك باذن الله. في ناس تعشق النوم زي عينيها، يعني نوامه، يعني تحب النوم وانت تربيه من جديد. 40 سنه بينام في اليوم 10 ساعات، تقول والله غلط. خلينا نوم الرجل ده عباده، خلاص خلاص سبحان الله، خلينا الفتنه نائمه، هذا الله من ايقظه. سبحان الله، دي زوجتك يا رجل بتتسحب من جنبك احسن تصحى تشوف وشك وانت مبتسم على الصبح. المهم علينا، فسبحان الله العظيم، يعني مثلا تنام 8 ساعات خلاص. جي رمضان، مين بالله عليكم اللي بينام 8 ساعات في رمضان؟ بالذات اذا كان موظف محترم، يعني كلكم موظفين محترمين، يعني بتروحوا الشغل الساعة كذا وتصحى ولا لا؟ اذا كنت طالب مضطر انك تؤدي امتحان معين، ساعات النوم اللي بتنامها في رمضان وفي العمرة وفي الحج هي نصف الساعات الطبيعية، صح ولا مش صح؟ ليه؟ يعني ليه؟ ما سألتش نفسك؟ قال لك: النوم مرتبط بكثرة الذنوب. أهل الجنة كم ينامون في اليوم؟ ها؟ كم؟ ها؟ لا نوم، صح ولا لا؟ في حد بلغك أن بتوع الجنة بيناموا؟ حد ينام في النعيم يابا؟ ينام إزاي يعني؟ ده بهبل البعيد، ولا هو أهبل في الدنيا وأهبل في الآخرة؟ لا، عبيد ده ولا ايه؟ سبحان الله، لا ده لا. ليه لماذا لا ينام؟ لانه لا ذنب له، في الذنب، فالجوارح في طاعة، الجوارح في طاعة. اما الراجل الاحنف اللي هزينا على المنبر ده والله العظيم شعرت ان انا لا اساوي ذرة بتاع في نعلة واحد من هؤلاء. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. قال انا مش من دول، مش تبع دول. احنا كنا نستيقظ اطفالا على اصوات ابائنا وامهاتنا وهم يقومون الليل والجيران وكده. الان لا ننام من كثرة الضوضاء بتاع الفضائيات والمسلسلات. نسأل الله ان يعيذنا وياكم من عذاب السعير. سبحان الله. الجن قالوا وانا لا ندري اشر اريد من في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. في الفعل العربي في اللغة فعل مبني للمعلوم وفعل مبني للايه؟ للمجهول. تمام. اكل احمد التفاح. اكل فعل ماضي صح؟ مش خدت دي في تاني اول؟ انا كنت في تاني اول، كنت في كام؟ المهم يعني في رابعه ثالث. المهم يعني العيال اولادنا يقول لا جريت تو جريت. طب يا سيدي الله يرحم جدك لما كان يمشي ورا الجاموسه والناقه ولا عارف اسمها. سبحان الله. المهم يعني لا اله الا الله يعني سبحان الم... ال... ال... ال... لما يتمدين يجيب له. المهم ما علينا. المهم فاكل احمد التفاح. اكل فعل ماضي، احمد فاعل، التفاح مفعول به. انا عايز ما اذكرش احمد، عايز اخبي اسمه. يا سر ايه ده انا في ناس علامه في اللغه. اكل التفاح، فالتفاح ده اسمه ايه؟ نائب فاعل. يعني الفاعل له ايه؟ نائب. يا سلام. النائب له سلام. مش نائب، نائب. فاكل التفاح، تفاح ده نائب فاعل. خلاص. ففي فعل مبني للمعلوم مبني للمجهول، لم يذكر فاعله. يقولوا كده لم يذكر فعلا. خلاص. فالجن مؤدبين يقولوا ايه؟ وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. خلى الخير منسوب الى الله بالفعل المبني للايه؟ للمعلوم. ومش ممكن من الادب بتاعهم يقولوا اشر اراد الله بمن في الارض، لان الله لا يريد شرا باحد. شوف الادب. تعالى للخليل بقى رئيس قسم الادب، عميد كلية الادب، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. وجاء عند المرض قال لا ما ينفعش. هي قياسا ايه؟ والذي اذا امرضني. صح ولا لا؟ قال لا. قال ايه؟ واذا ايه مرضت انا اللي دخلت على نفس الايه المرض، تعرضت للهواء، عملت كذا عملت كذا، شربت دخنت ارجيلة فوضى مسكر، واذا مرضت فجاب المرض ايه عنده هو. يا الله ايه الادب العالي ده؟ شو ده الذوقيات في القران؟ اقول لك الذوقيات يا اخي اللي سبحان الله العظيم المسلمين ما عندهمش. مين اللي قال لك المسلمين؟ المسلمين دول ارقى الخلق، ارقى الناس، اعلى الناس درجه في الذوقيات. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني حدث ولا حرج. الله اكبر. لما فعرف بعضه واعرض عن بعض. عائشة وحفصة قعدوا مع بعض ايه قالوا كلمتين مش تمام. فلما كشفهما ببعض ما قالته بعض، مش انت تروح تجيب لزوجتك اللي قالته واللي ما قالتهوش واللي قالوا خلها وعمها من 40 سنة. لا، هو ذكر عناوين. فهم للحظة بشرية، هذا زوج برضه هو رسول عام واعظم خلق الله. نعم، لكنه في هذه الحالة ايه؟ زوج يتكلم. في للحظة انثوية خانهما الايه؟ الذكاء. والمرأة يخونها احيانا الذكاء، وغالبا ما يخونك الذكاء. لازم اكون صادق في رمضان، ما مش معقول يعني. والله وغير رمضان ما بكذبش عليك والله يا ولادي، ما مش معقول. ان الرائد لا يكذب اهله. قال من انباك بهذا؟ يا خبر ابيض. طب بالله عليك ده سؤال يتسأل؟ من انباك بهذا؟ بأدب. طب بالله عليك انت روحت قلت لي الشيخ عمر قال. مين اللي قال الكلام ده؟ اقول لك الشيخ عمر. يعني سبحان الله انت بتبتدي ايه الالفاظ بتاعتك تظهر فيها الرومانسية. سبحان الله. لكن الرسول ماذا قال؟ هل احتد عليهما؟ لا، قال نبأ. كأنه سأل ايه؟ كانوا سألوا سؤال. مين اللي قال لك الخبر ده؟ قال نبأني الايه العليم الخبير. بس انت توب الى الله فقد صغت قلوبكم، وان تظاهر عليه فان الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظاهر. انت مرضته مين مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله وجبريل والملائكة والمؤمنين، انهي فريق الغالب؟ بالله عليك لما يسمع الكلام ده يترعب ولا ما يترعبوش؟ ها؟ المهم، فشوف الادب العالي، من انبغى ارد، سبحان الله. وبعدين الله يرضى عن ابن عبد العزيز، شخصية نعشقها جميعا، حفيد عمر دخل المسجد كده اروح اتهجد شوية قبل الفجر، وداس على رجل الرجل اللي نايم، ما فيش لمس رجا ولا نجد، حتى احنا ايه البغداد دي يا ابني، بقى طف النور بالنهار ولا يعني حرام، مش ليه انتوا منورينها ما شاء الله، النور فوق ونور تحت، انا اعمل ايه مع النور ده كله؟ لا كفايه نوركم انت ان شاء الله، نوركم مكفي باذن الله، ترشيد الطاقه. فلما داس على رجل الرجل هب مذعورا، امسك بتلابيب عمر، انت اعمى؟ قال وكلا. فالحاشيه دراسه كبيره في الدوله، تقول انت اعمى؟ ده انت لو قلت للموظف هو انت مش واخد بالك، ده في ناس من سوء الادب يكلمك يقول لك ايه خدت بالك انت يا عم، انت بتكلمني انا واخد، ما انا باصص لك اهو، سبحان الله خدت بالك انت، لا شفني اهبل امامك، ما لا اله الا الله، لا حول ولا قوه، سوء ادب في الحوار، خدت بالك لا اله الا الله. فالمهم فانت اعمى، فالحاشا اتركوه، يسالني سؤالا اانت اعمى؟ قلت له كلا. الله يرضى عن الحسن البصري. الناس بترى يا مؤمن في سير النبلاء الكبار، عشت مع احمد بن حنبل مرة في حياته 3 اشهر، اقرأ كل ما كنت معنا بالعرب وبالانجليزي بكل لغة اعرفها، وجدت ان كان يحضر له 5000 في بغداد، 500 يكتبون تلاميذ، يعني هو مش صاحب كتب كثيرة زي بقية الائمة، يقول كتبي اصحابي، يعني انا ماشي على نفس الخط، يعني هو كسل يعني، بس يعني انتم اصحابي ان شاء الله، انتم كتب ماشي يا الله. المهم فسبحان الله 500 يكتبون و 4500 يراقبون سمت الامام وخلقه، تواضعه ادبه، سبحان الله. والله الذي لا اله الا هو، من 10 سنوات سرت مع شيخ لي ربنا يبارك في عمره، دخل على 90 الان، ذهبنا لعرس، شو احكي لك كيف ان العلماء دول احوالهم تربي كاقوالهم، وصمتهم يربي اكثر من اقوالهم واحوالهم، بس احنا بنستفدش من العلماء بتوعنا. المهم فرحنا عرس حد مهم يعني، شاب من الشباب، فالرجل عنده جلطة في رجله متعب، فكل ما يدخل حد صغير ام كبير يدخل يسلم على الشيخ وتلميذ الشيخ، فيقف يا فضيلة الشيخ الله يرضى، خليك جالس خليك مستريح، لا لا لا نخالف القوم في عاداتهم. طيب لانه لو لم يقف من السنه كان الناس، انما يقوم الناس لرب العالمين، لكن هو ينذر الناس منازلهم. فقلت ممكن يا فضيله الشيخ، انت جيت وهنأت، توكل على الله الساخ يروحك البيت وانا بديل لك، انا ابنك تلميذك، اقول لهم ان الشيخ كان هنا. لا لا لا، فلقيته متعب، جبت العريس يا ولدي خلي الشيخ يتوكل على الله وانا مكان. انت ليه مصمم ان انا امشي؟ انا قلت لا خلينا بقى ايه، الم اقل لك انك لن تستطيع؟ فلقى التون ايه، تون تربوي عالي، فعرفت ان انا لا تلميذ مش ولا بد. قمنا الى مأدبة العشاء، هو لا اعرف انه لا ياكل بالليل مطلقا، بعد المغرب لا ياكل، فمال على اذني، انت كنت مصمم ان انا امشي، العيال وامهم في البيت وكل البيت مسافرين، مفيش في البيت حد، الولد السائق ده هيرجع البيت مش هيلاقي حد ياكله، فانا قاعد مخصوص عشان السائق ياكل مش انا اللي اكل. الذوقيات دي من اين اتت؟ من تعايشي مع كتاب الله، من تعايشي مع كتاب الله، من تطبيق. هو القران عباره عن تسميع؟ لا يا اخوانا والله. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، سبحان الله العظيم. طيب تعال ليونس في بطن الحوت، ننهي هذه عشان تنفضوا، مغفور لكم إن شاء الله، سبحان الله. يونس لما ابتلعه الحوت هو مظلوم ولا ظالم؟ بالله عليه سيدنا يونس كان ظالما أم مظلوما؟ مظلوم، الناس مش راضين يؤمنوا به، هو كان بيقول لهم تعالى اوديكم الديسكو، ده كان بيقول لهم ان سبحان الله العظيم ده بيهديم الى صراط العزيز الحميد، صح ولا لا؟ اول ما ابتلعوا الحوت ماذا قال؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الايه؟ الا كيف يعني؟ تركب ازاي دي؟ عشت بين كتب التفاسير سنوات واسال شيوخ الكبار ولم اصل الى قرار داخلي، الى ان اكتشفت الاتي، يعني اني كنت من الظالمين. عندما يسلم المظلوم نفسه يعني ضحية سهلة للظالم يصير ظالما. فسرها انت براحتك. عندما يسلم المظلوم نفسه يعني لعبة لقمة سائغة عند الظالم يصير ظالما، لانك تعينه على ظلمه. لماذا في البخاري قال ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا؟ سبحان الله، يعني أطر على الطريق. سبحان الله، في شعوب بأكملها حكمها طغاة عشرات السنين، ولما مات استنسخوا ولدا له ليكمل الظلم. لا، طب ماذا تقول في هذه الشعوب؟ ماذا تقول؟ أليس ظلمة؟ ألم يقل القرآن مربيا لصحابة محمد وهم خير الخلق قلتم أن لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ ماذا قال الله لهم؟ لأبي بكر وعمر وأبو عبيدة وأبو الدرداء وأبو ذر، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. فآن لنا أن يعني أن نهاجر بقلوبنا ونهاجر بأرواحنا ونهاجر من الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الطيبة، وننوي نية صادقة أن نعيش القرآن. جزاكم الله عني خيرا، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.